بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بإحسان إليه. هذا المجلس 26 من مجالس القراء لتاريخ 20 جماد الآخرة عام 46 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وذو ارتفاع ويصلي أنا هو أنت والفروع لا تشتبه. هذا طبعا ختمناه فقرأنا بعده أو وقفنا على ما بعده وهو قوله: وذو انتصاب في انفصال جعل إياه والتفرع ليس مشكلة. هذا هو محل وقتنا. نعم، هي هنا ضمائر والرفع منفصلة. وذو انتصاب وانفصال جعل إياه والتفرع ليس مشكلة. لما كانت إياه كلمة واحدة لها فروع، قال إياه أنا، إيانا، إياكم، إياكما، إياكم، إياكن، إياهم، إياها، إياهم، إياهن، أي الفروع. والفروع لا تشتبه، تفرع ليس مشكلة. وهنا قال الفروع لا تشتبه لأن هناك عندك فروع كثيرة. أنا فرع، أنا فرعها نحن، وأنت فرعها أنت، وأنت وأنت، وهو فرعها هي. هنا فقط عندك أصل واحد، جذر واحد، ويتفرع عنه الكل. فقال هنا والتفرع بالمصدر، والتفرع ليس مشكلة. والتفرع على هذا الأصل ليس مشكلة عليك والمختار أن الضمير نفس إياه، وأن اللواحق بها أحرف تدل على المراد، وقيل بالعكس لذات الأخير على المراد كالضمائر، ولأنه هو الذي يتصل بالعامل. وقيل اسم ظاهر واللواحق ضمائر، وقيل ضميران متضايفان. ويرده أن الضمير يضاف لا يضاف وما قبله، بأن إياه ليست من الأسماء الملازمة للنصب. إياه ضمير إلى آخره. هذا خلاف طويل عريض وثمرته قليل، لا ثمرة له أصلا. فالأحسن أن يقال لطالب العلم إياه كلها ضمير منصرف. بعضهم قال إياه هي الضمير، وما يأتي بعدها من اللواحق إياه المتكلم، إياك المخاطب، إياه حروف تدل على المراد من تكلمي وخطابي وغيبه. وبعضهم يقول إياه الضمير هو ك والياء والهاء، وإياه فقط عماد يعتمد، لكن هذا حقيقة قول يحتاج إلى دليل. وكذلك من شعلهما ضميران اسمان متضايفان هذه أطم من أخطيها، لأن سيكون الضمير مبني ويضاف لمبني ويضاف. أحسن أن نشعلها عكس ما اختارهم، نشعلها بجملتها إياي بجملتها هي الضمير الله تعالى على وجهه. من ناحية الإعرابي لا ترتب عليه ثمرة كبيرة. قال هنا قبل ذلك: وذو انتصاب في انفصال، وذو انتصاب في انفصال أي مع انفصال. والظاهر أن قوله هنا في انفصال وقوله قبل وذو ارتفاع وانفصال للتفنن في العبارات. عشي. المهم إن هذه ضمائر نصب منفصلة. جيد. قال ممو شارحا لهذه الفائدة: ويا إياك حققا أو شددي، وأبدلا همزتها ها ترشدي، أو اكسرهما أو افتحن ودعي فتحتها مع شد ياء تطعي. فحاصل اللغات فيها سبع، بكلها قرأ قال الهمع. الهمع إشارة إلى همع الهوام للسيوطي. والتشديد مع كسر الهمزة قراءة إضافة، والتشديد مع الهمزة قراءة الجمهور. مع الهمزة معناها إياك نعبد، أي قراءة الجمهور. معناها فيها إياك مل، معناها فيها بدون تشديد. بدون تشديد، وفيها حتى الهمزة. ولماذا الفقهاء يخطئون من لا يشدد؟ لأنها لم يقرأ بها فقط العلف. لا، حما قال إياك نعبد يخطئونها. نعم، يقولون لحن وتبطل به البادي. البادي في لغة مولي ما مشهورة. الإنسان ينكر دائما ما يشلمه، يسرع إلى تخطيط شيء. الفقهاء إياك تقول إياك بدون تشديد، بالتخفيف تقول إياك بدون تشديد. يعني حقيقة صعب حد يشيء بالخفف، تخفيف صعب. إذا همزة قوية وتشيء قاعد تشديد من غير سهولة إي شو، بينما إذا حاولت أن تخفف إي همزة مالها نجيب إياك تخفيف صعب. ما هو سهل لكن هو صحيح لغة دون تشديد. اي صحيح انت تعرف لا ترجع عنه هنا اي بتشدي لكن قالك من فيه لغه تقول اياك اياك اياك وتم اياك قد قد انطق اياك لا حد راقع قد قد ينطق جيد اختياري لا يجيء المنفصل اذا يجيء المتصل وفي اختياري قاعده معروفه ان اذا امكن الاتصال ولا يجوز الانفصال لان الضمير جاء به الاختصاري ضربته هذه اذا قلنا ضربت اياه جبنا كلمات كثيره نحن نريد الاختصار شيء لا يمكن الاتصال ولا يجوز الانفصال هي القاعده استثناء استثنائي ان شاء الله طيب قالوا في اختيار المتكلم لا يجيء الضمير المنفصل يتاتى اي امكن اذا امكن ان يجيء الضمير المتصل على الاصل ما فيه من الاخلال بالاختصار الموضوع من اجله الضمير نعم يقولون في الطرفه ان شنقيطيا قدم له الطعام ثم قدمت له معهم العقل قال يقول الملك في اختيار لا يجيء منفصلة منفصلة ويريد أن يأكل بيده يده متصلة به لا شيء منفصل قال ابن بونة بعده ويفصل العامل فيه مبتدا أو ابتدا أو حرف نفي أو نداء أو تلوي ماء يا أخي هاي بالسائل يتعين فيها مشيو بالضمير منفصلة وهي احمرار كلام ابن بونة شيء وفي وقال ويفصل العامل فيه مبتدا نحو القائم وهو انتهى الكلام هنا ويفصل العامل فيه مبتدا الضمير الذي عمل فيه مبتدا معناه صار خبرا لمبتدئين وهو ضمير هذا يجب فصله لا يمكن ان تقول زيد هو زيد هو المهم القائم هو جاء نحو القائم هو القائم هو هنا يتعين فصل الضمير جيد لا يمكن ان تاتي متصل ابدا جيد أو ابتدا نحو قل هو الله ترى المبتدا الخبر كلهم مستقل عن الآخر أو حرف نفي أيوة حرف النفي فيه ما الحجازية فيه ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم ما هذا بشرا شو ما لما تقدم النهي عليها صارت هذا ذو الضمير ما هذا أهم هذا ما هن إيه ما هن أمهات إيه ما هن هي ضمير ما هن أمهاتهم قال وقوله إن هو مستوليا على أحد لا لا إن هو مستولي على أحد إلا على أضعف المجانين لا يستولي لا يتقوى إلا على أضعاف ضعيهم من المجانين إن هو مستولي معناها إن هون ما بمعنى ما منافية ما هو مستوليا على أحد فهو شبه ظهور الضمير شبه هو انفصال الضمير انفصال الضمير أقصد هو يعود مولي منفصل جيد ما هو متصل يجب فصل الضمير هنا وحلت سواد القلب لا أنا سواها ولا لا أنا باغين. سواها ولا في حبها متراخي لا أنا باغيا والله لا أنا سوا المهم لا أنا شو لا هون ضاف لها لا أنا باغية لكن بعيد هناك لا أنا باغية دع لها بعيدا شيء لا أنا شو لا نافية أنا ضمير منفصل زي معنى هاي بعد هيك فيها كلام عند بعض النحات مثلا سيأتي إن شاء الله من الله أنها اشترط فيها أنها اسمها يكون نكرة وهذا معرفة عندما يقول ذلك هذا لا بد أن يؤول هذا يقول لا لا لا لم تعمل بل أنا مفتدى وباغيا حال حال بلاش حال لا انا اوجد باغيا ولا ارى باغيا وهذا مثال سال شكرك ابن بوني يقول لك ربما استغني ابن معمول عن خبري يا غير هل هون قاعد ما هي من ذيك اللي تعمل عمل ليس ما هي من ذاك الباب ذيك لا انا باغيا عامل عمل ليس اي والله اللي خرج عليك لا اشكال ما في اشكال يعني عدل عامل عمل ليس لا في عندك اشكال بها ما مشترط فيها والله شيء لكن إن عملت بعد عمل دار لا نحتاج إلى هذا نحتاج إلى نؤول نقول هذا هنا نعم ويكون حال هنا ساد غالي عن الخبر لا أنا أوجد باغية ربما استغني المعمول عن خبري كالحال والضمير قال ونداء لأنه إنما أعمل لنيابته عن الفعل والنائب لا يبلغ درجة المنوب عنه على أنه هو العامل أو وأما على أن العامل الفعل فهو داخل تحت قوله ومضمر عامل أيوه شو هذا عندك هنا النداء عامله يا إياك يا إياك يجب انفصال الضمير هنا وانفصال الضمير هنا إذا نظرت إلى أن النداء أصله يا هذه أصلها فعل أدعوك نائبة عن فعل أدعوك لا يتعود وفعله الفعل تعرف هو الأصل وهي نابت والنائب على الشيء لا يقوى قوته الفعل يمكن أن يتصل بالضمير لكن هنا الفرع لا يمكن أن يتصل بالضمير تكون يا إياك فقط لا يمكن أن تأتي به متصلة يا إياك يا إياك وإذا كان قاعد العامل قال يا أنت مثلا مات يا أنت مات صح يا أنت صح يا أخي هو المهم عدو منفصل ما يعود متصل يا وجهي نتكلم عليه هون يعود الاسبوع هي اتصال يا وجهي اتصال نتكلم عليه جيد جي. يا مهم الان الاتصال واحد يقولها قليله بقى يا غد توش يا انت يا انت انت يا ابشر يا ابن ابشر يا انت انت اللي طلقت عام شعته اكبر ما بديك ابشر ابشر فار اصل الاخبار والله الكلام دي بعد هي عجبها الله في عشرة آلاف شهر أو توشي جيد إذا هو وجه وجه قاعد لنا الفعل الفعل تعرف إنه قاعد مثلا تنشيك شغلة الفعل مجرد يستتر نحذف الفعل الضمير كان متصل به يصير ضميرا بارزا منفصل ومن يعتبر إنه من يدعوك لا هي صرف فيها النداء هي يا منفصل هون هي دي داخل على الضمير لابد أن ينفصل بدي هي بعدها تقوم بفعل يتصل الضمير بها المهم بعدين تمر الضمير عندنا ضمير منفصل في كلتا الحالتين كلتا التأويلتين قال أو تلو إما واو واو مع ومضمري وما يرى من بعده ومصدر هذا كثير لا تلو إما واحد أو تلو إما نعم قارئ للبيت لين قال البيت هو اللي بقولته أنا الله هذا قارئ للبيت أو تلو إما كقولي كقوله بك أو بي استعان فلي فلي إما أنا وأنت وأنت مبتغى المستعين إما أنا أو أنت إما إيش عاد يأتي بعدها لا ضمير مفصل إما أنا شاف وإما واوي قال تقوله فآليت لا أنفك أحذو قصيدة أكون وإياها بها مثلاً بعدي طبعا هم عاد القصيدة يخلد بها بعدي وإياي بعد الواء وإياها نعم وإياها القصيدة ومضمر عامله قال في الطرة عامله كقوله غير أنت لم يرجعك علمك فعل إذا نصب ضميره اتصل بضمير متصل بضميره متصل مجرد يحذف الفعل يظهر ضمير يظهر مضمر عامله قال كقوله فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك قرون الأوائل فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب فإن انتسبت هناك فعل محذوف فين انتسبت؟ أنت ليك كانت ضمير متصل كانت ضمير متصل فإني انتسبت جي ولما حذفت انتسبت برأس الضمير فين أنت؟ لم ينفعك علمك؟ جي فانتسب عليك تهديك قرون الأوائل ونحو إياك والشر إياك والشر تعني إحيار الشر صلح إحيار جي فظهر وما يرى من بعده وما يرى من بعده قال عامله نحو إياك نعبد الضمير إذا تقدم على عامله ينفصل نعبده إياه نعبد نعبدك إياك نعبد ينفصل وشوبة جيد ما يمكن نقول كي نعبد نعم قال هنا ومصدر عامله ومصدر أضيف مصدر مضاف إلى مفعوله قال إلى مفعوله مطرقة نحو عجبت من ضرب الأمير أنت نعم المصدر يضيف إلى مفعوله مطلقا سواء كان المفعول هذا ضمير أو اسم ظاهر الفاعل اللي هو ضمير له انفصل جيد سينفصل الفاعل اللي هو ضمير جيد مثال عجبت من ضرب الأمير أنت بسم الله عجبت من ضرب الأمير هو المضروب جيد مصدر مضاف إلى مفعوله عجبت من ضرب الأمير إياك أنت لأنك أنت هو ضرب الضمير شو الضمير هو فاعل والمصدر أضيف إلى مفعوله فالضمير يعود هو الفاعل وشوبا ينفصل هي أصلا عجبت من ضربك الأميرة هذا أصل كذا لما أضفنا ضربة المصدر أضفنا الأمير عجبت من ضربي أضفنا المصدر إلى المفعول به والأمير هو المفعول به عجبت من ضرب الأمير وشبه هنا انفصال الضمير الفاعل عجبت من ضرب الأمير أنت ضرب الأمير أنت هون ما يمكن أن تقول عشان ضرب الأمير أكل أنت جيد شكيت أن الصقع من ضرب الأمير أنت أن الأمير ولا يضرب لا الأمير ضرب أصل الكلام عجبت من ضربك الأميرة الأمير مفعول به مصدر مضاف إلى مفعول طبعا ينضاف مفعول ولا يعود مشروع به مشروع محل رفع وإلا هو من حيث المعنى الأمير هو المضروب عشان. أنا تعشيت من طربك أنت الأمير. الأمير هو المطلوب. أمصر مضاف إلى مفعول. من ضرب الأمير أنت. أنت. من ضرب الأمير أنت. هاي سياني هي وقيمة. عشيت من ضربك الأميرة. خلينا نوقف شو. محمد هزاز ما هو راضي. هو خلاه فيه قلع. من ضرب الأمير أنت. هاي زين من ضربك الأميرة. إيه جاهزين. جاهز حل إشكال. قال يا تنساهم اللي في المسألة نقول ها قال اشتاق هاك إذا لم يأتوا بالشاهدين عليه معناه أنه نائب المسألة المفترض لي ما يشبه الشاهد صريح قال يا هذه مثال باطها وضربها هذا راعي هالقاعدة حل محل هذي كده راعي جبل لي يعودهم الشاهد ولا منادر دور يشبه نجيبوه وصاحوا به قال سيأتيك إن شاء الله المبتدأ المولى تكلم عن تعدد المبتدأ ما أتوا به سيد أخوه بعمه ابن خالته ابن أبيه ابن طويل عربي يقول فلم يأتي بشاهد فقط بمثال مفترض وقوله لنصركم نحن الوقت معذرة لعل نقف يا طرنها طويلة ايش عمل كانت هذا طرنها طويلة والوقت لا يكون آخر حتى هم؟